السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. توقف الحديث بنا أيها الإخوة عند كلام قول المصنف رحمه الله: والمسند مرفوع الصحابي، إلى آخره. وقبل أن ننتقل إلى ما قاله الحافظ رحمة الله عليه، انتهينا إلى كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وقلنا إن منها المرفوع ومنها الموقوف ومنها المقطوع. فما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوعا، وما ينسب إلى الصحابة يسمى إيش؟ ها؟ موقوفا. موقوفا، فكأن الراوي بدلا من أن يرفعه إلى صاحب المقام العلي عليه الصلاة والسلام وقفه على الصحابي، وما يروى عن التابعي يسمى إيش؟ مقطوعا. التابعي ومن دونه، سواء كان تابعيا، تابع تابعي، تابع تابع التابعي، وهكذا، فيسمى هذا يسمى مقطوعا، وجمعه مقاطيع. وقلنا ينتبه لا يخلط بين المقطوع والمنقطع، لا يخلط بين المقطوع والمنقطع، فالمقطوع ما يرويه التابعي فمن دونه، والمنقطع هو ما هو إيش؟ ما وقع في سنده انقطاع. على أن بعض العلماء، وهذا قليل جدا، كالحاكم رحمه الله، استعمل مصطلح المقطوع بمعنى إيش؟ المنقطع، لكن هذا نادر أو قليل، هذا قليل أو نادر، المهم أن نضبط المصطلح. فلما قرر المؤلف رحمه الله هذا المعنى وبين لنا الفرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع، انتقل إلى مصطلح ذي صلة بمسألة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له اصطلاحا آخر ينتبه له، وهو ما قاله رحمه الله هنا: والمسند مرفوع صحابي، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، إلى آخر كلامه، فإن قل عدده. نتوقف فقط هنا عند قوله والمسند. المؤلف أفادنا في هذه الجملة بأن مصطلح المسند، ويجمع على المسانيد في كلام المحدثين، يطلق ويشترط أن تتحقق فيه صفتان: الصفة الأولى أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أن يكون هذا بسند ظاهره الاتصال. ما فائدة قوله بسند ظاهره الاتصال؟ ليقول لك: لا يضرك أيها الباحث ويا طالب العلم لو اكتشفت فيما بعد، ماذا؟ أن هذا الإسناد فيه انقطاع، لأن العبرة بإيش؟ بظاهر الإسناد. العبرة بظاهر الإسناد. أعيد مرة أخرى قول المؤلف هنا: ومسند صحابي، المسند مرفوع صحابي، فأخرج مرفوعات التابعين، فهذه لا تسمى مسانيد، تسمى مراسيل كما تقدم معنا. فإذا رفع الصحابي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، فهذا يدخل في حكم المسانيد، وعليه بنى الأئمة في كتبهم: مسند أحمد، مسند عبد بن حميد، مسند الحميدي، وغيرهم من الأئمة. فإذا رفعه الصحابي وكان ظاهره الاتصال، فيكفي ليدخل في شرط المسانيد، وعليه فلو رفعه صحابي بسند ظاهره الانقطاع، فهل يدخل في المسانيد؟ لا. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى مسندا، والإسناد كما تعلمون نوع من الاتكاء والاعتماد، ويعني هذا حتى يستخدم في كتب النحو واللغة العربية. وعلى هذا إذا وجدنا في كتب المسانيد إسنادا ثم بعد التفتيش تبين لنا إن فيه تدليس أو فيه انقطاع يسير أو نحو ذلك، فلا نخرجه عن حد المسانيد، لأن العبرة بكون ظاهره متصلا. مثاله: نجد في مسند أحمد مثلا كثيرا ما يقول أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس. أحيانا قد نجد بعض هذه السلاسل أو بعض هذه الأسانيد يحصل فيها انقطاع، وإن كان هذا نادر كما في حديث عبد الله بن عمرو المشهور، حديث أنس المشهور، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج رجل في اليوم الثاني يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وفي اليوم الثالث يطلع، وإذا هو هو، فلحقه عبد الله بن عمرو في قصة طويلة معروفة عندكم. هذا الحديث إذا نظرت إلى ظاهره قلت إنه على شرط الشيخين، فعبد الرزاق ومعمر والزهري وأنس كلهم يروي عنهم البخاري ومسلم بهذه السلسلة. لكن بعد التفتيش وجدنا أن الزهري على ندرة تدليسه دلس هذا الحديث. من جمعنا للطرق وجدنا أن من الرواة عن الزهري شعيب بن أبي حمزة رحمه الله، فإنه قال: حدثنا الزهري قال نبئت عن أنس، فهو لم يسمع هذا الحديث من أنس. فهل نخرج هذا الحديث من مسند أحمد ونقول وضعه خطأ لأنه تبين لنا بعد التفتيش أن الزهري دلسه؟ ها؟ لا، ما نخرجه، بل يبقى كما هو لأن ظاهره الاتصال ولأن الأصل في هذه السلسلة الاتصال. بل ما هو أدق من هذا؟ أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني تكاد تكون كلمة اتفاق بين الأئمة أنه لم يسمع من أبيه، أنه لم يسمع من أبيه، لكن جل روايته عن كبار أصحاب أبيه، ومع ذلك أدخله الأئمة في المسانيد لأن ظاهرها الاتصال، ظاهرها الاتصال. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. إذن المسند هو ما رفعه صحابي ها بسند إيش؟ ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. قال رحمه الله: فإن قل عدده، الآن رفع السند، لكن هذا السند قد يكون كثير الرجال وقد يكون قليل الرجال، وإن شئت فقل الرواة، لكن يعبرون بالرجال لأنهم الأكثر في هذا الفن. فهو يقول: إن قل عدده، أي هذا السند الذي فيه عدة رواة، فهو لا يخلو من حالين أبدا: إما أن ينتهي، يعني يكون غرض المؤلف أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينتهي إلى إمام ذي صفة عليا مثل شعبة رحمه الله تعالى. قال: فالأول العلو المطلق، والثاني النسبي. لماذا قيل العلو المطلق هنا؟ لأن المقصود به صاحب التشريع صلوات الله وسلامه عليه، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلو المطلق. يعني غرضي من إيراد السند بأقل عدد لأصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون غرضي هنا أن أصل إلى أقل عدد ممكن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يكون المقصود حديث راو آخر، وليكن صحابيا وليكن من لكن الغالب أن يراد به الأئمة الذين جمعوا السنة مثل قتادة، شعبة، الثوري، أبو إسحاق السبيعي أو أبي إسحاق السبيعي، قتادة، الأعمش، وغيرهم من الحفاظ الكبار رحمة الله عليهم ممن يجمع حديثهم. فهؤلاء يأتي وقت، خاصة إذا تأخر الزمن، إذا تأخر الزمن تجد المحدثين يتسابقون إلى الوصول إلى من؟ إلى هؤلاء الأئمة، شعبة، الثوري، أبو إسحاق وغيرهم من الحفاظ، فيتسابقون إلى الوصول إليهم بأقل قدر ممكن من الأسانيد، فيكون هذا علوا مطلقا أو نسبيا؟ نسبي. لماذا؟ لأن طلبي للعلو هنا نسبة إلى إمام من الأئمة وليست إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب ووجه التفريق بين العلو المطلق والعلو النسبي. قال رحمه الله: وفيه أي في هذا العلو النسبي جرت أنواع. أنا لا أريد أن تشغلوا أنفسكم كثيرا بها، وأقولها ابتداء لا تزهيدا فيها، لكنها أصبحت تاريخ الآن ولا أثر لها في التصحيح والتضعيف. لكن من المهم لطالب علم هذا الفن أن يعرف هذه المصطلحات إذا مرت به ما المراد بها، حتى لا تصبح طلاسم، لأنك ستجدها في كتب الرجال كثيرا في كتب المتأخرين، فتجد الذهبي في السير، وتجد المزي شيخه في تهذيب الكمال، وتجد الحافظ بن حجر وغيرهم من هؤلاء الحفاظ يذكرون هذه الاصطلاحات الأربع التي سنمر عليها باختصار شديد الآن. فيقول: وافقناه بعلو، زين، فصافحته، وقع لنا بدلا عاليا. واضح؟ فتجد هذه العبارات إيش معناها؟ هذا ما سنقف معه الآن في كلام المصنف رحمة الله عليه. فيقول رحمه الله: وفيه، أي في هذا يقول فإن نعم، وفيه الموافقة إلى آخره. نسيت أن أشير إلى نقطة تتعلق بقلة العدد. ما ضابط قلة العدد وكثرته؟ الضابط أيها الإخوة هو الطبقة، الطبقة الواحدة. مثل إيش؟ دعوني أضرب لكم مثالا معاصرا حتى نستوعب المثال القديم. طيب، الآن لو استحضرنا مثلا طبقة طلاب الشيخ محمد ابن إبراهيم أو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، هؤلاء علماء ماتوا في أواخر القرن الماضي، زين، طلابهم زين يشكلون طبقة، طبقتين ثلاث، وهذا معروف. مثلا في طبقة مثلا طلاب ابن إبراهيم عنده المبتدئون، وعنده المتوسطون، وعنده المتقدمون اللي هم كبار الطلاب. هؤلاء الآن حتى نعرف قلة العدد وكثرته نسبة إلى من؟ نسبة إلى الطبقة الزمنية، نسبة إلى الطبقة الزمنية. كذلك طلاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه ثلاث طبقات: طبقة المتقدمين من طلابها القدماء، وطبقة المتوسطين، وطبقة الصغار، أي الذين لحقوه في أواخر عمره رحمه الله. هؤلاء أيضا يعني يمكن أن نعتبرهم في طبقة متقاربة، لكن ما تجي وتقارن بين طبقة طلاب ابن سعدي مع طبقة طلاب ابن عثيمين أو طلاب ابن باز، لأن هؤلاء عاشوا في عصر وهؤلاء عاشوا في عصر. واضح؟ هذا الآن واضح التصور ذا؟ يعني الآن مثلا لو جاك واحد وحدثك عن ابن إبراهيم من العلماء الموجودين، ألا تعتبر سنده عاليا؟ بلى، لأنه الآن يصلك بابن إبراهيم مباشرة، ما بينك وبينه إلا رجل واحد. لكن لو جاك واحد وحدثك عن ابن إبراهيم برجلين، قال: سمعت فلان يحدث عن فلان عن ابن إبراهيم، هذا الآن نزول. إيش معنى نزول؟ زيادة حلقة في الإسناد ثانية. فإذا قل العدد علوت، لأنك إيش معنى علوت؟ كأنك تنتقل من هذه الطبقة تلغيها لتقترب من ماذا؟ من الرجل المقصود بالرواية، من الرجل المقصود بالرواية. إذن كيف نعرف إن هذا عدد رجاله قليلين أو كثيرين؟ نقيسهم بطبقته التي عاش فيها في الزمن الذي عاش فيه. دعونا نأخذ مثالا في عصر الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله توفي سنة 241. طيب، روى عن عبد الرزاق المتوفى سنة 211، وروى عن الشافعي المتوفى سنة 204، وروى عن غيرهم من هؤلاء الأئمة. من هم طبقته؟ طبقته ابن أبي شيبة المتوفى سنة مثلا 235، يحيى بن معين أظن 231 أو 32، علي بن المديني قريب منهم 234، هؤلاء هم طبقته. فكيف نعرف أنه علا عنهم أو زاد؟ أنك تجد هذه الطبقة غالبا ما تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربع رجال. بكم؟ بأربع رجال، غالبا ما يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربع رجال. فإذا جاء أحمد وروى عن شيخ متقدم، أي كبير في السن، وأدركه أحمد صغيرا، فهذا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ كم إخوان؟ بثلاثة رجال. هذا معنى العلو، هذا معنى العلو، أي أنني أصل إلى المقصود من الرواية بأقل عدد ممكن من الرجال. ولهذا جاء السفاريني وجمع ثلاثيات الإمام أحمد. ليه؟ لأنها قليلة، وأقل منها ثلاثيات البخاري، لأن البخاري من طبقة تلاميذ أحمد، توفي سنة 256، ومع ذلك له روايات في صحيح البخاري يرويها من طريق المكي ابن إبراهيم رحمه الله عن شيخه نسيته، عن سلمة بن الأكوع. فهو يصل للنبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة رجال، معنى هذا علو عظيم، ومعنى العلو قلة عدد الرجال في الإسناد. اتضح هذا يا إخوان؟ هل نقيس أحمد بطبق الشافعي نقول الشافعي وصل إلى الرسول بثلاثة رجال فهذا علو؟ ها يا إخوان؟ لا، ما نقيسه بشيخه، نقيسه بطبقته ابن أبي شيبة بن معين، علي بن المديني، الحميدي ونحوهم من أصحابه وأقرانه. كما أن الآن في عصرنا إذا أردت أن تصل إلى علو تقارن مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال إذا أردت أن تعلو في الوصول إلى طبقة ابن إبراهيم تسأل ابن باز رحمه الله، تسأل مثلا ابن غصون رحمه الله، تسأل ابن عقيل رحمه الله، تسأل مجموعة من العلماء الذين أدركوه مبكرين. أما إذا نزلت ها وبدأت تقارن تقول أنا أصل إلى إبراهيم برجلين أصبحت نازل، أصبحت إيش؟ نازل. أيوة أرجو أن يكون هذا التوضيح لمسألة العلو والنزول ها يعني إن شاء الله كافي. وهذا الأمر أيها الإخوة أعني العلو، العلو اللي هو قلة عدد رجال الإسناد، والنزول اللي هو زيادة عدد رواة الإسناد، هذا أيها الإخوة له وقع عظيم في نفوس المحدثين لا يعرفه إلا من قرأ أخبارهم، حتى إنهم أحيانا من شدة حبهم للنزول للعلو قد تجده يروي عن ضعيف من أجل إيش؟ قلة حلقات الإسناد. طيب قد تقول إيش يعني إيش المشكلة يعني يروي بعلو ولا يروي بنزول؟ فنقول كلما قلت حلقات الإسناد ضاقت دائرة الخطأ، ضاقت دائرة الخطأ، وإذا كثرت الحلقات والسلاسل زادت احتمالية الخطأ ولا ما زادت؟ زادت، وصعب علينا تعيينها أيضا. من اللي أخطأ، أحمد ولا أبو عثمان ولا سهيل ولا الأستاذ الكريم، من؟ وتذكرون يعني اسمحوا لي على هذا المثال بس تقرب الصورة، يعني الصغار يلعبون لعبة اسمها التلفون الخربان ولا لا، يجلسون حلقة فيبدأ الأول يقر في أذن الأول يقول كلمة، أنا مثلا ألقيها في أذن أحمد وأحمد ألقيها إلى الأستاذ الكريم ثم إلى أبو عثمان ثم إلى سهيل ثم أبو عبد الرحمن ثم أبو حفص وهكذا إلى أن تصل إلي، ثم إذا الكلمة مقلوبة ما هي بلما الكلمة اللي قلتها أبد، منين جاء الخلل؟ حتى تعرف منين أتى الخلل ارجع من الأول وقل مثلا يا عمر إيش سمعت من خالد، وأنت خالد إيش سمعت من أبو همام، وأنت إيش سمعت من أبو محمد، وإيش سمعت من أبو معاذ وهكذا، ثم تجد أن الكلمة تحولت في وسط الطريق تحولا غريبا، وش السبب؟ طالت. لكن لو جعلنا الحلقة الآن بيننا نحن الثلاثة سيكون احتمال الخطأ إيش؟ نادر جدا، نادر جدا. لهذا حرص الأئمة على العلو، حرص الأئمة على العلو لهذا السبب، لهذا السبب. إذا خلاصة الكلام العلو هذا معناه الذي قررناه، والثاني لماذا يحرص الأئمة عليه لتلافي قلة الخطأ، والثالث أن العلو والنزول إنما يقارن كل عالم أو كل راو بالزمن بالطبقة التي عاشت معه أو هي من طبقته في الزمن في الفترة التي عاش فيها، لا يقارن تلميذ مع شيخ من شيوخه، ولا يقارن الشيخ مع شيخ شيخه وهكذا. اتضحت هذه النقطة؟ طيب قال رحمه الله بعد هذا ثم إن هذا العلو إن كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي علوا مطلقا، وإن كان إلى غيره سمي علوا نسبيا. ثم قال وفيه يعني في هذا العلو النسبي وفيه الموافقة. الآن بيذكر لنا أربعة أنواع أرجو أن أوفق في توضيحها ولا أطيل، كما قلت لكم هي أصبحت تاريخ الآن، يعني ليس لها أثر لا في تصحيح ولا تضعيف، إنما هي مصطلحات استعملها المحدثون ينبغي أن نفهمها حتى إذا مرت بنا، يعني اللي يقرأ منكم في سير علم النبلاء أو في تهذيب الكمال للمزي سيجد هذا المصطلح كثيرا. فالمزي رحمه الله إذا ترجم لعدد من الرواة ترجم كثيرا يذكر يقول ووقع لنا من حديثه كذا، ثم يروي من طريق أحد الأئمة المشاهير البخاري مسلم داود الترمذي النسائي يقول فوافقناه بعلو. إيش معنى وافقناه؟ صافحناه. إيش معنى وقع لنا بدلا؟ إيش معنى؟ هذه مصطلحات لازم تفهمها حتى إن شاء الله تعالى تسهل يسهل عليك فهمها بمجرد ما تمر بها. قال وفيه الموافقة. ما هي الموافقة؟ يقول الحافظ وهي الوصول إلى شيخ، إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخر مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. الآن حتى بس يتضح لنا الكلام. ركزوا على هذه الشجرة، ركزوا على هذه الشجرة. الموافقة، يقول المؤلف رحمه الله، نعم الموافقة، يقول رحمه الله، الآن شوفوا الإسناد عندنا، البخاري عن قتيبة عن مالك، عندنا إسنادان، وعندنا إسناد آخر البخاري القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك. الآن تصورتوا الإسنادين هاي إخوان. الآن الإسناد الأصلي المصنف من هو الآن عندنا؟ البخاري صاحب اللون الأخضر، الآن هذا المصنف البخاري. من شيخه؟ قتيبة والقعنبي. من شيخ شيخه؟ مالك. ركزوا معي حتى نمضي على هذه المصطلحات بسهولة. دعونا نقرأ الآن تعريف الحافظ. يقول انتبهوا، الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. الآن لاحظوا، كتبتنا في الشريحة أبو العباس السراج وهو تلميذ البخاري. الآن من هو شيخ المصنف في الإسناد الأول؟ قال البخاري حدثنا قتيبة عن مالك، من هو شيخه؟ قتيبة. فأنا الآن حتى أوافق البخاري فإنني أروي هذا الحديث من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة، لا أمر بالبخاري، فكأنني وافقت البخاري في الرواية عن شيخه المباشر، وهو من هنا؟ قتيبة، وهو قتيبة. فتجد الراوي مثلا المزي هنا رحمه الله يقول فوافقناه بعلو، فوافقناه بنزول. المهم أنني وافقت البخاري في الرواية عن شيخه، واضح؟ وافقت البخاري في الرواية عن شيخه، لكن من غير طريقه، بل أروي الإسناد عن أبي العباس السراج عن من؟ عن قتيبة، عن إيش؟ مالك إلى آخره. لو دخلت من طريقه ما أصبحت موافق له، دخلت من طريقه وخلاص أصبحت نسخة أخرى. طيب، هذه هي الموافقة. فكأن يعني وجه التسمية بالموافقة كأن الراوي وافق البخاري في الرواية عن شيخه مع العلو طبقة أو أكثر. البدل هي نفس فكرة العلو، نفس فكرة الموافقة، لكن من خلال الوصول إلى شيخ شيخه. الآن من هو شيخ شيخه هنا؟ ها؟ شيخ الشيخ مالك، جيد. فلو أراد مثلا ابن حجر أن يروي الحديث من طريق شيخ آخر غير شيخ البخاري، وليكن غير شيخ البخاري اللي هو القعنبي أو قتيبة، فإنك يكون مثلا هنا نرويه من طريق القعنبي، يعني يجي أبو العباس السراج ويروي هذا الحديث بإسناد آخر من غير طريق البخاري، لكن يذهب إلى من؟ إلى القعنبي، غير شيخ البخاري، غير قتيبة. الآن الإسناد الأصلي يا إخوان قتيبة اللي اعتمدناه في الأصل، لاحظوا عشان بس ما يحصل اضطراب. الآن اعتمدنا الإسناد الأصلي من هو؟ البخاري، قتيبة، مالك. زين، يعني البخاري يقول في صحيحه حدثنا قتيبة عن مالك به، هذا الإسناد الأصلي، وهو الذي قلنا أنه يأتي أبو العباس السراج ليروي هذا الحديث، لكن ما يمر بالبخاري، يروي عن من؟ عن قتيبة، خلاص، فيوافق هذا. هنا الآن لو أراد أن يأتي بإسناد اللي هي تعريف البدل، بدل قتيبة نجيب إيش؟ القعنبي. يقول هي نفس الموافقة لكن مع إبدال شيخ المصنف. من هو المصنف عندنا؟ ها؟ شيخه قتيبة، أبدلناه بمن؟ بعبد الله بن مسلمة القعنبي. ثم قال والمساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، مع إسناد أحد المصنفين. لاحظ هذا التعريف، انتبهوا له، استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخر مع إسناد أحد المصنفين. مثاله، أحيانا بعض الرواة الذين تأخرت أزمانهم كالخطيب البغدادي، بل حتى الذهبي والمزي وابن حجر يروون أو يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل جدا من الرواة. فمثلا فتشنا في النسائي فوجدنا عنده تساعيات. ما معنى تساعيات؟ أي أنه يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة رواة. هذا نزول عظيم، نزول شديد جدا، لأن النسائي يفترض أنه يصل من الأربعة إلى الخمسة، لأنه توفي سنة 303، فهذا حده من الأربعة إلى الخمسة، لكن أن يصل إلى التسعة فهذا يسمى نزول. فيأتي حافظ من الحفاظ المتأخرين فيوافق، لاحظ هنا، يساوي من المصنف الذي معنا سواء كان النسائي أو غيره من الأئمة، فيروي هذا الحديث بعينه بنفس عدد الرواة. وقد وقع هذا للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا ليس بغريب، بمعنى أن يكون أكثر رواة الإسناد عمروا أعمارهم من التسعين إلى المئة، من التسعين إلى المئة إلى الثمانين بهذا. والحافظ مات سنة 852، فإذا قسمنا 852 على تسعة، عفوا ثمانية قرون على تسعة، طلعنا في كل قرن تقريبا، أو طلعنا في كل طبقة قرابة 90 سنة، 80 سنة بهذا الحدود. وهذا عادي يقع وإن كان نادرا. هذه المساواة، أن أستوي أنا مع نزول طبقتي في السن في الزمن مع أحد الأئمة المصنفين المتقدمين، أستوي معه في ماذا أيها الإخوة؟ في عدد رواة الإسناد، أستوي معه في عدد رواة الإسناد. لكن لاحظوا، مع استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخر مع إسنادي أحد إلى آخره، مكتوب هنا إلى آخر، إلى آخره مع إسنادي أحد المصنفين، طيب إلى آخره، بس تضيفون الضمير. قال وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. إيش معناها؟ الآن النسائي في الإسناد السابق الذي مثلت به له تلميذ مشهور اسمه ابن السني، له كتاب عمل اليوم والليلة، وله بعض المصنفات الأخرى. فمعنى المصافحة أن يستوي عدد رجالي في الإسناد مع عدد تلميذ المصنف، وليس مع عدد تلميذي، وليس مع عدد المصنف الأصلي. يعني من الرواة للسنن من؟ ابن السني، أحد رواة السنن، يعني ابن مثلا النسائي الذي مثلنا به روى السنن عنه ابن السني وابن الأحمر وغيرهم من الرواة. فابن السني يا أبو تميم، ابن السني هذا تلميذ للنسائي. أنا ما استطعت أن أصل إلى عدد رواة من؟ النسائي، لكنني استطعت أن أتساوى في رجالي في هذا الإسناد مع تلميذ من؟ مع تلميذ المصنف. فيقولون هذه المصافحة، أن أستوي في عدد رواة الإسناد لكن ليس مع المصنف، وإنما مع من؟ مع تلميذه، مع تلميذه. أرجو أن يكون إن شاء الله هذا واضحا. ثم قال رحمه الله ويقابل العلو بأقسامه النزول. النزول، وقد بينا ما معنى النزول قبل قليل. ثم قال رحمه الله، انتقل للكلام على جملة من الأسانيد التي أوصاف تتعلق بالأسانيد وكذلك هيئتها. فقال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران، فهو الأقران. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. انتبهوا، بينهما اشتراك يسير، بينهما اشتراك يسير. الآن يقول فإن تشارك الراوي، ها انتبهوا، ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر، ها، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. عندنا صورتان أقران، مثلا أنا والأخ مثلا ناصر، زين، اشتركنا في اللقي. ما المقصود بالأقران؟ الذين يشتركون في غالبا في طبقة واحدة في السن، يروون عن مشايخ كثيرين وبينهم قواسم مشتركة، يروي مثلا كلنا مثلا روينا عن ابن باز وروينا عن ابن عثيمين وروينا عن ابن عقيل وغيرهم. مرة من المرات حصل أخي ناصر مثلا حديثا، زين، فاتني هذا الحديث فرويت عنه، أنا رويت عنه، فتسمى بما أننا متقاربين في السن تسمى إيش؟ رواية الأقران، زملاء مشتركين في الطبقة والزمن متقارب والشيوخ كثير اشتركوا في كثير من الشيوخ، فهذه تسمى رواية أقران. طيب لو جاء هو وروى عني، انتقلنا للنوع اللي بعده وهو المدبج. فكأن هذه الرواية أصبحت إيش؟ دباجتي الكتاب. واضح؟ الكتاب يقال له دباجة، ليس كذلك؟ فكأن الرواية الآن مرة أروي عنه ومرة يروي عن هذا المدبج، لكن لو لم يروي وإلا واحد منهما عن الآخر هذا لا يسمى مدبجا. إيش يسمى؟ رواية الأقران. اتضحت؟ طيب. قال وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، إن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر. لماذا يذكرون هذا العلماء؟ لأنه الأصل أن يروي إيش؟ الأصاغر عن الأكابر. لكن لماذا اعتنوا به؟ لأجل أن لا يستعجل الطالب والباحث ويقول حصل قلب في الإسناد. لا، انتبه حبيبي، لا تستعجل، لأنه قد يقع من بعض العلماء والرواة من يروي عن تلميذه. ولذلك كان أبو داود رحمه الله يفاخر كما في مسائله ويقول روى عني أحمد هذا الحديث. الأصل ما هو؟ أن يقول أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل، في مرة من المرات روى أحمد بن حنبل عن أبي داود حديثا، فأصبح يفتخر به وحق له شيخه وإمام الأئمة يروي عن أبي داود، فكان يفاخر به. ومن يعني أجل الصور في هذا التي يمثلون بها رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة، فجعلوه مثالا رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر، بل هو سيد الأكابر عليه الصلاة والسلام. وروى عن تميم، ما هي القصة؟ جاء تميم الداري في قصته المشهورة وقام النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بحديث الجساسة، ثم قام يا سهيل النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال إن تميما حدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عنه عن المسيح الدجال، ثم ساق القصة. فمن هو الآن صاحب الحديث الأصلي؟ تميم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للناس على المنبر، فسمعته فاطمة رضي الله تعالى عنها، ورواها عنه الشعبي وانتشر الحديث عن الشعبي. فإذن نقول رواية الأكابر عن الأصاغر فائدته هو أمن القلب، لا يظن أن الحديث فيه قلب. ولهذا قال الحافظ بعدها ها ومنه الآباء عن الأبناء، أن يروي أب عن ابنه. الأصل أن الابن يروي عن أبيه وليس العكس، لكن نبه عليه حتى لا يظن الطالب ولا يستعجل في قضية إيش؟ إن وجود فيه قلب في الإسناد أو خلل. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وفي عكسه كثرة، لأنه هو الأصل، كون الأصاغر يرون عن الأكابر هذا هو الأصل، التلاميذ عن الشيوخ هو الأصل، وكون الابن يروي عن أبيه هذا الأصل، وكون الابن يروي عن أبيه هو الأصل. قال ومنه من روى عن أبيه عن جده، ومنه يعني من هذا النوع رواية الأصاغر على الأكابر رواية الأب عن أبيه عن جده. من يذكر لي شيء من أشهر السلاسل في رواية أبيه عن جده؟ طيب، من يذكر لي سلسلة من السلاسل المشهورة؟ ها تفضل. طيب ممتاز، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سلسلة أخرى يا أخوان؟ كثير، في سلسلة مشهورة أقوى من سلسلة عمرو بن شعيب. ها؟ لا لا لا تسمى السلسلة هذه. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه مشهورة جدا وفيها بحوث. المهم هذه نوع من السلاسل. ثم قال وإن اشترك اثنان، ها وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، فهو السابق واللاحق. طيب نقف عند هذه، هذا بحث عظيم اسمه، بحث مهم ودقيق اسمه السابق واللاحق. بالنسبة للسابق واللاحق نوضح صورتها الآن. لاحظوا بس عبارة الحافظ يقول إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما، أي أحد إيش؟ الأثنين، فهو السابق واللاحق. إذن عندنا أيها الأخوة انتبهوا حتى بس نتصورها، عندنا ثلاث رواة، ثلاث رواة، عندنا واحد في الوسط زين روى عنه اثنان، واحد من طبقة الشيوخ واحد من طبقة التلاميذ، ماشي. فالشيخ الآن يعني عشان بس ما نقدر يعني ما يعني يطول الوقت في التنظير، أضرب مثال واقعي. ابن باز رحمه الله ولد سنة 1333، خلاص 1333، لما صار عمره 20 بدأ يحدث الناس. وكم عمره يكون؟ قصدي كم السنة؟ 1353. في تلك السنة أحد شيوخه، شيوخ ابن باز، كان عمره 90 هكذا اليوم، فسمع تلميذه ابن باز وفرح أنه وصل إلى مرحلة أنه يحدث، فسمع حديثا منه. من الذي سمع الآن؟ شيخ ابن باز، ولنسميه مثلا سعد، لأن من شيوخ ابن باز اسمه سعد. شيخه سعد هذا مات عام 1353 في السنة التي بدأ يحدث فيها ابن باز، وعمره كم؟ 90. احفظوا تاريخ الوفاة 1353. وابن باز رحمه الله عمر إلى 1420، توفي في 19 محرم رحمة الله عليه. في سنة 1420 في شهر محرم حضر عنده تلميذ عمره 15 سنة، زين، فسمع ابن باز يحدث بنفس الحديث الذي حدث به قبل كم؟ قبل كم؟ 70 سنة، قبل 70 سنة. فهذا الشاب عمر بعد ابن باز ولنقل كم؟ 100 سنة، 100 سنة، زين، عشان بس المئة سهل تركيبها على 420. مات صاحبنا، طبعا حي الحين، لكن نبي نفترض الآن أنه لا، مات عام 1520، خلاص مات 1520 وهو يحدث بهذا الحديث. ولنفترض أنه مثلا من خلنا نقول أنه حدث بحديث بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة، زين. شيخ سعد قال حدثنا ابن باز اللي مات عام 1353، وتلميذه وليكن مثلا أحمد، زين، حدث به وقد مات عام 1520. كم بين هذا وهذا؟ قرابة كم؟ 170 سنة، 170 سنة تقريبا. اللي يقرأ الإسناد لأول وهلة دون أن يدقق في تواريخ الرواة إيش بيقول؟ حصل إيش؟ خطأ في الإسناد، غلط. ليش؟ لأن هذا ميت عام 1350 أو 1350، وذا ميت عام 1520، معقول بينهم 170 150؟ أيوة. فهذا معنى قولهم إيش؟ السابق واللاحق، هذا معنى قولهم السابق واللاحق. انتهت يا أبو، لازم تشيله. طيب، هذا معنى قولهم السابق واللاحق، يعني عندنا راوي سابق في الوفاة. اتركوا الكاميرا يا اخوان، خليكم معي انا اللي اشرح مو الكاميرا. السابق هو الشيخ الذي تقدمت وفاته، واللاحق هو التلميذ، عفوا، هو الشيخ الذي روى عن تلميذه حديثا فسبقت وفاته، واللاحق هو التلميذ الاخر الذي شارك هذا الشيخ الذي سبقت وفاته حتى عاش بعده عمرا طويلا. ولذلك يقول الحافظ وأطول مدة وجدناها في موضوع السابق واللاحق 150 سنة، بين وفاة الاثنين اللذين رويا عن شيخ واحد. يهمني فقط أن تتصور ما معنى السابق واللاحق، واضح؟ وقد صنف فيه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وبهذا الشرح الذي ذكرته يتبين لك السؤال الذي قد يطرحه البعض، لماذا اعتنى الأئمة بهذا النوع من الحديث حتى لا يظن أن في الإسناد إيش؟ سقطا. طيب، ثم قال رحمه الله وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. عندنا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى المهمل، يتبين المهمل. قبل، ما هو المهمل؟ انتبهوا، المهمل غير المجهول. المهمل أي الراوي الذي ذكر اسمه الأول الذي لا يتميز به. فمثلا يقول أحد الرواة حدثنا حماد، ممن يروي عن الحمادين، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، من هو؟ أهمله، لم يسنده إلى أبيه ولم ينسبه إلى أبيه حتى يتبين لنا هل هو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة. طيب، أو يكون ممن روى عن السفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فيقول إيش؟ ها يا إخوان، حدثنا إيش؟ سفيان، ويسكت. من هو؟ هذا يسمى المهمل الآن، أهمل. طيب ماذا نصنع؟ الحافظ أعطانا احتمال وقال إن كان يروي عن اثنين متفقي الاسم مثل ما قلنا سفيان وسفيان أو حماد وحماد، ولم يتميز قال فباختصاصه بأحدهما يتبين إيش؟ يتبين المهمل، بمعنى أن بعض الرواة صحيح يروي عن الاثنين لكن عامة روايته عن أحدهما، فإذا أهمله فيكون المراد به من هو شيخه الذي يروي عنه غالبا. مثاله عندنا راوي من شيوخ أبي داود السجستاني يقال له أبو سلمة التبوذكي، أبو سلمة التبوذكي، هذا الشيخ يروي كثيرا عن حماد بن سلمة، بل جل روايته عن حماد بن سلمة، حتى إنه قيل لم يروي عن حماد بن زيد إلا حديثا واحدا. فإذا قال أبو سلمة حدثنا حماد نحمله على ماذا؟ على بن سلمة. هذا معنى قوله إيش؟ فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، ما يحتاج تفتش في كتب الرجال، واضح؟ وانتبه، هذا لا يكون إلا في من روى عن اثنين، أما إذا لم يكن أصلا روى إلا عن أحدهما ولم ينسبه فلا يصلح أن تأتي بمسألة إيش؟ المهمل هنا. مثاله أحمد رحمه الله إذا قال حدثنا سفيان يحتاج ينسبه؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه لم يروي إلا عن من؟ أي سفيانين؟ الثوري ولا ابن عيينة؟ ابن عيينة. فإذا قال أحمد في المسند أو في غيره من كتبه حدثنا سفيان قطعا لا يمكن أن يكون الثوري، لأنه مات وعمره 4 سنوات تقريبا، مات الثوري وعمر أحمد قرابة 4 سنوات، فما أدركه بمعنى روى عنه أبدا، بينما ابن عيينة مات 197 فأدركه وروى عنه كثيرا جدا، حتى قال نعم وهذاك ابن عيينة، نعم المهم أنه روى عنه كثيرا. فإذا قال حدثنا سفيان لا تقول والله ابن عيينة ولا الثوري، لأنه أصلا ما روى عن إيش؟ ما روى عن الثوري، هو يصل إلى الثوري من طريق وكيع وأمثاله، فيقول حدثنا وكيع عن سفيان. إذا قال حدثنا وكيع عن سفيان فالمقصود من؟ الثوري. وهكذا، فإذا أحمد يصل إلى سفيان مباشرة، إلى سفيان من ابن عيينة مباشرة أنه شيخه، ويصل إلى الثوري بواسطة، فإذا قال حدثنا وكيع عن سفيان فهذا الثوري، وإذا قال حدثنا سفيان مباشرة هو ابن عيينة. إذن هذه المسألة لا ترد معنا في الرواة الذين لم يرووا إلا عن أحد المشهورين ممن اشتبهت أسماءهم، واضح يا إخوان؟ الراوي الذي لم ينسب إلى أبي، لم ينسب النسبة التي تميزه، هذا المقصود. مثلا يقول حدثنا ناصر، من ناصر؟ عندي 60 ناصر بالرواة، وقد يكون عفوا اترك الرواة كلهم، لكن عندي 3 من شيوخ هذا الراوي اسمهم ناصر. مثل ما اختلف العلماء في من يهمله البخاري أحيانا فيقول في مبتدأ الإسناد حدثنا محمد، من محمد هذا؟ هل هو الذهلي؟ هل هو محمد بن سلام؟ واضح؟ البيكندي أو غيرهم؟ هذا مما يختلف العلماء، لأن البخاري يهمل هذا في هذا وفي هذا، أيهما المراد؟ أحيانا يتبين بشيخ الشيخ، أحيانا يتبين بشيخ الشيخ، لأن هذا معروف أنه لا يروي إلا عن ذاك. المهم بس حتى لا نتشتت، لأن البحث هنا مختصر، أنه إذا روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميز بما تميز فإنه باختصاصه يتبين المهمل، اختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، كما مثلنا في حماد ابن سلمة. وبناء على هذا ينبغي أن ينتبه الباحث لهذه المسألة. من الكتب في التي تفيد الباحث في هذا الموضوع كتاب لأخينا الدكتور محمد التركي اسمه وسائل تمييز المهملين، يعني كيف تستطيع أن تميز المهملين من الرواة، هناك بحث مطبوع وموجود على الشبكة العالمية اسمه وسائل تمييز المهملين للدكتور محمد التركي. وهناك كتاب أيضا لأخينا الدكتور علي الصياح عنوانه تمييز المهمل من الحمادين من خلال الرواة عنهما، ومن لم يكن عنده هذا ولا ذاك أو لا تصل إليه ما يده فليقرأ آخر المجلد السابع من سير أعلام النبلاء، فإنه ذكر بعض القرائن والفوائد المتعلقة بتمييز الحمادين، بتمييز الحمادين رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: مسألة تتعلق بجحد الرواية. جحد الرواية، إيش المعنى بجحد الرواية؟ إنكارها. وصورتها نقرأ قبل ثم نعلق. يقول: وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. صورة المسألة: يأتي إلي تلميذي ويقول لي: يا شيخي حدثتني بكذا. أقول: أبدا ما حدثتك. هذا جزم بالرد. أقول: أبدا ما حدثتك. أو احتمالا يقول: والله ما أذكر. لاحظ الفرق بين العبارتين، لا أذكر أنني حدثتك. فالمصنف رحمه الله يقرر أنه إن جزم الراوي الشيخ بالرد بأن يقول كذب علي مثلا أو لم أروه، فإن الرواية حينئذ إيش يقول المؤلف؟ ترد. لماذا ترد؟ قالوا: لأن أحد الاثنين مخطئ ولا بد، صح؟ لأن الأخبار بغض النظر عن المخبر يا صدق يا كذب، ما فيه وسط، نقول نصفه صدق ونصفه كذب أبدا، حاشا خبر الله ورسوله. فإذا جردناها أي خبر يأتي يا صدق يا كذب. طيب فلان مات، ما يمكن يصير ميت حي، صح؟ فلان تزوج، لا، إيه. فلان قدم من السفر، إيه أو لا. كذلك هنا، حدث أو لم يحدث، روى أو لم يروي، ما فيها إيش؟ حل وسط. فيقول المصنف هنا إنه إذا جزم فإنه يرد احتياطا للسنة. وهنا ينتبه أن هذا لا يقدح في أحدهما إذا كان من الثقات الحفاظ. لماذا لا يقدح أيها الإخوة؟ لأن كلا الاثنين حدث عن صدق نفسه، بمعنى أننا لا نقول إن أحدهما كاذب. هذا في بحر الثقات والذين يقبل حديثهم، لكن لو كانوا معروفين بالكذب والعياذ بالله أحدهما، يعني انتهينا أصلا، ما نحتاج نبحث هذا كله، لأنه أصلا اللي بيدخل فيه خالة إيش؟ المردود، إما لتركه أو لكونه موضوعا. طيب الحالة الثانية، قال: أو احتمالا. أو احتمالا يعني يقول الشيخ: أنا لا أذكر ذلك، أو لا أعرفه، أو لا أتذكر أنني حدثتك بهذا الحديث. قال رحمه الله: يقبل في الأصح. طيب على ماذا يحمل رد الشيخ؟ يحمل على النسيان، وهذا وارد، وقد ثبت في الصحيح أن عبد الله بن أبي ذباب رحمه الله من التابعين قال لأبي هريرة: قد حدثتنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عد ولا طيرة. قال: أبيته، يقول ما حدثتك. قال: فرجعته. قال: أبيته فرجعته فرطم بالحبشية، غضب أبو هريرة، قال: بعد ما حدثتك. مع أنه ثبت أنه حدث بهذا الحديث من طرق كثيرة، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره من أصحاب أبي هريرة رحمه الله تعالى. فالراجح هو قبول الرواية حال إيش؟ التردد، لأن الثقة زين، طبعا نحن نبحث في أن كلا الاثنين ثقة. الأول الذي جزم بالرد، لما قلنا أن أحدهما إيش؟ أحدهما مخطئ واهم، فنرده احتياطا للسنة، زين. والثاني لما كان هناك احتمال لم نرده لترجيح صدق من التلميذ المخبر. قال: وفيه، أي في هذا النوع من أنواع علم الحديث، صنف بعض الأئمة من حدث ونسي، وهو كتاب للإمام الدارقطني، وكذلك أيضا من المؤلفات كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي للحافظ السيوطي. ثم قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، نعم، أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. هذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمى إيش؟ المسلسل. ما صورة المسلسل؟ هي اتفاق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها. صيغ الأداء مثل إيش؟ أن يكون جميع الإسناد بصيغة واحدة: حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا، سمعت سمعت سمعت سمعت، هذه في ألفاظ الأداء. قال: أو غيرها من الحالات، يعني في الحالة، لاحظوا الآن المتن نقلته ولونت الصيغ كما ترونها الآن على عرض الشريحة الآن. فالمؤلف رحمه الله تكلم عن صيغ الأداء. وقبل أن ندخل فيها، لماذا اعتنى العلماء بالكلام على صيغ الأداء؟ هل هو ترف علمي أو فكري؟ الجواب لا، إنما اعتنوا بصيغ الأداء لأثرها العظيم في الحكم على الأسانيد. فحديث يتصل بالسماع ويتصل كذلك يتصل بالتحديث ليس كحديث إيش معنعن، ليس كحديث معنعن. ولذلك كان شعبة يقول كل حديث ليس فيه سمعته أو حدثنا فهو خل وبقل. وش الخل والبقل يا عبد الرحمن؟ خل وبقل ينتفع بهن ذولي، لا يكاد يأكلهن إلا الجائع والفقير، مضبوط. فهو يشير بذلك إلى ضرورة العناية بأداء الرواة. وكان الشعب رحمه الله، يعني لا بأس أن أشير إليها تاريخيا، كان رحمه الله شديد العناية بالسماع، وهذه مسألة أخص من قضية عموم صياغة الأداء. لكن أبين أن العلماء رحمه الله كانوا حريصين على تفقد صياغة الأداء، وهذه قضية ضخمة جدا البحث فيها. لكن يهمني هنا في هذا الموضع أن يتبين لنا لماذا اعتنى بها العلماء. قلنا لماذا؟ لأثرها على الحكم على الأحاديث. ولهذا تجدون ومر معنا في البحث عن في مسألة المدلس، إذا كان مكثرا ومعروفا بالتدليس ماذا يشترط العلماء في حديثه؟ ها يا أخوان، ما بداكم تنسون؟ أن يصرح بالتحديث، أن يصرح بالتحديث، بمعنى يقول سمعت حدثنا، واضح، أو رأيت. المهم أن يبين بأدائه صيغة تبين أنه لم يقع منه تدليس. صيغ الأداء التي أشار لها المصنف رحمه الله تنقسم إلى ثمان أقسام، أو قسمها على ثمان مراتب، وأنا سأقرأ كلام الحافظ ثم أبين كل مرتبة وما تضمنته من صيغة. وإن شاء الله في المذكرة، وقد وضعت لكم جدولا من أجل تسهيل، اللي هو هذا سترونه إن شاء الله تعالى قرب، سيكون إن شاء الله تعالى هذا الجدول بين أيديكم في المذكرة بإذن الله تعالى، ستنزل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هذه صيغ الأداء مقسمة تقسيما يسهل لك الفهم بإذن الله عز وجل، ويبين لك أيضا حكم الرواية بها، ويبين لك لفظ الأداء كيف تتكلم بها لو كنا في زمن الرواية، بالإضافة إلى وجود ملاحظة تتعلق بهذه الصيغ. فأول مرتبة يقول الحافظ فالأولان، نعم، قال وصيغ الأداء سمعت وحدثني، هاتان الصيغتان تمثلان المرتبة الأولى، لأنه قال بعدها إيش؟ فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. يعني لو سمعت أنت، كنت الآن في حضرة النسائي، في حضرة أبي داود، أحمد، البخاري، وكنت تتلقى العلم عندهما، فسمعت منهما حديثا، فماذا تقول إذا أردت أن تؤديه إلى طلابك؟ سمعت أبي داود، سمعت البخاري، حدثني البخاري، حدثني أحمد، واضح يا سهيل؟ حدثني أحمد، وهكذا. إذن هذه ثاني الصيغتان، وهما أعلى الصيغ على الإطلاق، والرواية بها أصح ما تكون، لأنها لا تحتمل إيش؟ لا تحتمل ماذا؟ لا تحتمل المجاز، ما فيها إيش؟ احتمال تدليس، انقطاع أو شيء. سمعت، لأنه إذا قال ذلك وهو لم يسمع إيش بيكون يا سهيل؟ كذاب، ويسقط، يخرج من حقل الرواية المقبولة. يقول فإن جمع فما فإن جمع إيش يقول فإن جمع فمع غيره، فإن جمع فمع غيره، زين، لكن هنا إن جمع أو جمع المعنى واحد، وهنا الصواب أن يقال إيش الحقيقة تصوب عندكم إن شاء الله، فإن جمع فمع غيره، مو فمن، هنا تصحيف. إيش معنى فمع غيره؟ يعني لو قال أخبرنا، سمعت، حدثنا بالجمع، فقد يكون سمعها مع أكثر من تلميذ وليس هو وحده. وإن كان بعض العلماء يعبر بصيغة الجمع ويريد به إيش؟ ويريد به إيش؟ الفردية، يريد أنه سمعه وحده على طريقة العرب في التعبير عن الشخص الواحد بالعظمة. قال وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، لأنها لا تحتمل إيش؟ لماذا؟ لا تحتمل المجاز ولا تحتمل أي شيء آخر غير الصراحة في التحديث. قال ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم أخبرني وقرأت عليه. هذه طريقة التحمل فيها في العرض، هذه في العرض. يقول والثالث والرابع اللي هي إيش؟ أخبرني وقرأت عليه، هذه تكون في العرض. وكذلك أيضا يعني من جهة صحة الرواية بها صحيحة ولا إشكال فيها، صحيحة ولا إشكال فيها. يعني إذا قال الراوي أو المحدث أخبرني وقرأت عليه، فهذه تستخدم في العرض وحكمها إيش؟ الصحة، وحكمها الصحة. وهي أيضا من الطرق الأصلية في تحمل التلاميذ من شيوخهم، في تحمل التلاميذ من شيوخهم. يقول أخبرني أو قرأت عليه، وهذه يفعلها النسائي بكثرة بكثرة. ومن ثم قال رحمه الله في بيان المرتبة الثالثة، قال ثم قرئ عليه، نعم ثم قرئ، يقول ثم قرئ عليه وأنا أسمع. قال فإن جمع يعني قرئ عليه وأنا أسمع فكالخامس. إيش معنى قرئ عليه وأنا أسمع؟ حتى قبل أن نصل إلى المرتبة الثالثة أعطيكم قصة فيها طرافة وتدل على ورع عظيم. كان النسائي رحمه الله ذهب إلى شيخ من شيوخه يقال له الحارث بن مسكين. هذا الشيخ وشى به بعض المغرضين وقال له إن النسائي فيه كذا وكذا، حتى اتهمه بأنه ينقل الحديث إلى السلطان نمام. فطرده النسائي من مجلسه، قال لا تجلس عندي. والنسائي جاء من نسا في الآن في أفغانستان أو في إيران، الشك مني الآن، وأقرب الظن أنها في أفغانستان أظنها كذلك أو في إيران. المقصود جاء إلى مصر ليقرأ على هذا العالم، فلما طرده لم يكن له بد من أن يخرج من المجلس، لكنه صار يروي عن شيخه الحارث من وراء إيش؟ من وراء جدار. فمن ورائه لم يكن يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأنه لو درى الحارث ما حدثه، لكن النسائي كان يرى أن هذا علم لا بد أن يؤخذ لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يقول يا إخوان المراعي؟ أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. يقول هو يقرأ عليه وأنا أسمع، حتى لا يظن ظان أنه أخبرني أنا مباشرة. فانظروا إلى الحرص على العلم والتحصيل، وانظروا إلى الورع كيف أتى بهذه العبارة التي لا يعني فوقها عبارة حقيقة في الصدق والورع رحمة الله تعالى عليه. ثم انتقل إلى المرتبة الثالثة والتي فيها إيش؟ أنبأني. قال ثم أنبأني، ثم أنبأني. وهذا اللفظ أيها الإخوة في اصطلاح المتقدمين بمعنى أخبرني. يعني إذا قرأت في كتب المتقدمين، من هم المتقدمون المقصود بهم هنا؟ إلى من تصل إلى عهد الخطيب البغدادي تقريبا أو قبله بقليل. الخطيب توفي سنة 463، ففي القرن الثالث والرابع أيضا ربما حصل فيه تجوز، لكن في الثالث في الثاني إذا قالوا أنبأنا ترى بمعنى أخبرنا. فإذا وجدتها في البخاري، وجدتها في مسلم، وجدتها في أحمد، فهذه ليست بمعنى إيش؟ ها؟ بمعنى أنبأنا عند المتأخرين، لأنبأنا عند المتأخرين بمعنى الإجازة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالراوي هنا يقول إن أنبأني هنا تأتي في المرتبة الثالثة. فالراوي إذا قال أنبأني أو أخبرني أو أنبأنا أو أخبرنا فهما سواء، لكن عند المتأخرين كثر استعمال هذا الاصطلاح في الإجازة. فتجد الخطيب البغدادي في كتبه كثيرا ما يقول أنبأنا فلان، ما يحتاج يقول لك إجازة، لأن هذا اصطلاح غلب عندهم. زين، تجد في كتاب الذهبي في السير في المزي في التهذيب تجدهم يقولون أنبأنا فلان، يقصدون بذلك إيش؟ إجازة، إجازة. ثم إن الحافظ رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وأشار فيها إلى العنعنة، وهي مسألة مشهورة جدا، قال والإنباء، شف، بمعنى الإخبار، إلا ها في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، يعني إذا قال المتأخر من طبقة القرن الخامس وجاي أنبأنا، إيش يقصد بها؟ إجازة. لكن المتقدم إذا قال أنبأنا فهي بمعنى أخبرنا. انتهينا من هذه إخوان. فلما وصل إلى هذا الموضع استطرد فقال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة ولو مرة، وهو المختار. كيف صورة المسألة الآن؟ دعوني أضربها لكم كالمعتاد حتى نفهم صورة المثال المتقدم، نضربها بمثال معاصر. الآن عندنا عالم، دعونا نمثل بعالم من العلماء لا يكون قريبا منا لكن نكون متعاصرين، وليكن مثلا الشيخ محمد بن اسماعيل العمراني حفظه الله وشفاه وختم لنا وله بخير، هذا من علماء اليمن المسندين وموجود الآن، نحن الآن كلنا معاصرون له. طيب، فلو جاء أحدنا وقال، لاحظ، عن الآن نبحث، ما زلنا شوف عن عنة المعاصر، واحد منكم كلكم ثقات قال وهو يحدث عن محمد بن إسماعيل العمراني، زين، ثم لما جئنا نبحث في الأسانيد وجدنا أنه والله إلى عام 1433 وإذا نصر الشتوي ولا عبد الرحمن الربيعي ولا زيادة وضاخي ولا الإخوة البقية الكرام كلهم حينما كان عام 1433 كلهم في مستوى طلب العلم، يعني أهل للتحمل، أهل لتحمل الرواية، لكن فتشنا وراجعنا سجلات الجوازات لقينا عبد الرحمن ما طلع من السعودية أبد إلى اليمن، ووجدنا إن العمراني منذ أن ولد عبد الرحمن في عام 1418 ولا أو 19 وهو لم يأتي إلى مكة البتة، حتى ما يقال أن العمراني يمكن جاء أو دخل السعودية في تلك الفترة. الآن هم متعاصرون ولا لا؟ متعاصرون. إمكان اللقاء وارد، وارد، لكن يوم دققنا وجدنا ها القرائن وإذا ما فيه لقاء خلاص هذا انتهى، نقول منقطع، منقطع. لكن هل الحافظ يقصد هذه الصورة؟ لا، يقصد صورة روى اثنان مع احتمال اللقي، يعني يقال ان العمراني في تلك الفترة حج وعبد الرحمن حج في هوية في سنة واحدة، لكن ما عندنا اي دليل ولا اسناد ان عبد الرحمن ابن محمد الربيعة التقى بالشيخ محمد بن اسماعيل العمراني، كلهم حجوا صحيح لكن الحج فيه 3 ملايين، واضح؟ الآن تعاصروا والتقوا وكلهم ثقات وعبد الرحمن ما عهدنا عليه تدليسا. طيب، فهل يحمل هذا على الاتصال أو على الانقطاع؟ المؤلف يقول لاحظوا وعنعنة معاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. لو فرضنا الآن أن أبو محمد، اسمح لي بنصفك بالتدليس، زين، أخونا مثلا ناصر ابن محمد الشتوي لقي أو حج في سنة من السنوات وافقت نفس السنة اللي حج فيها العمراني وحدث عنه، لكن ما قال ولا مرة في إسناد من الأسانيد إيش سمعت ولا حدثني، كلها عن عن عن عن. ونحن نعرف أبو محمد، فتشنا في رواياته فوجدناه الله يسلمه كثير التدليس، فهل نقبل؟ لا نقبل اتفاقا قولا واحدا. ليش؟ لأنه عرف بالتدليس. لكن في صورة عبد الرحمن الآن ما عرف بالتدليس، لكننا لم نجد إسنادا واحدا يثبت أنه سمع من العمراني، فالمؤلف يقول محمول على السماع، ثم كأنه استدرك وجاء بصيغة تمريض قال وقيل وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، ثم قال وهو المختار. فعرفنا أن قيل هنا ليست للتمريض وإنما إيش لحكاية القول. فالحافظ الآن يقول ها، فتشنا الآن عن عبد الرحمن الربيعة وجدنا أنه حج صحيح في عام 1433 كمثال، والعمراني حج في تلك السنة، لكننا فتشنا في مرويات عبد الرحمن ما لا وجدناه ولا مرة يقول في إسناد إيش سمعت أو حدثني، حتى ولو لم يكن مدلسا، فلا نقبلها. وهذا هو المختار. إيش المختار؟ يعني الراجح عندي، وهذا مذهب البخاري وابن المديني وأحمد وجمهور أئمة الحديث، وهي المسألة التي قيل إنه اختلف فيها شرط البخاري ومسلم. الآن أرجو أن يكون مثال عبد الرحمن وناصر مع العمراني واضح. ننتقل فوق إلى الأئمة. مسلم رحمه الله يقرر بقوة في مقدمة صحيحة أنه إذا تعاصر اثنان، انتبهوا للقيدين، وأمكن لقاؤهما. واضح القيدان؟ تعاصر اثنان وأمكن لقاؤهما. والشرط الثالث ها إيش؟ ألا يكون مدلسا، ألا يكون التلميذ مدلسا، فإنها محمولة على السماع. هذا رأي مسلم. البخاري قال، وشيخ مسلم قال لا، وابن المديني قال لا، وأحمد قال لا، بل لا بد أن يثبت أنه سمع منه ولو مرة واحدة. قد يقول قائل لأول وهلة إن مذهب مسلم في هذه المسألة ممتاز ولا لا، مدام مهم مدلس فالأصل أن نقبل عن عنثة، ليس كذلك؟ فنقول لا، ليس كذلك، لأننا يعني في الأصل كيف عرفنا إن هذا مدلس وهذا غير مدلس؟ إلا بأنه في الأصل سمع من شيخه، في الأصل سمع من شيخه، لكنه روى عنه بعض الأحاديث إيش غير مسموعة فدلسها عنه. طيب الآن حنا هنا الآن نفقد أصل السماع، ما هو موجود نهائي، ما هو موجود نهائي، فيكون هذا ما يسمى بالمرسل الخفي، وهو الذي عبر عنه الحافظ هنا رحمه الله بعد قوله أو ذكرها في الشرح. نعم. طيب هذه المسألة التي استطرد فيها الحافظ نوضحها باختصار شديد، فنقول الفرق بين القولين أن مسلم رحمه الله يرى أن الراويين إذا تعاصر وأمكن لقاؤهما وسلم التلميذ من وصمة التدليس فهو محمول عنده على إيش؟ على الاتصال. البخاري وشيخه وشيوخه ابن المديني وأحمد إيش يقولون؟ لا، ليس محمول على الاتصال حتى يثبت أنه سمعه ولو مرة. وقول البخاري وابن المديني وغيره من الأئمة أصح. طيب ثم قال رحمه الله ثم ناولني، وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب صيغ الأداء. قال نعم ناولني، أي ناول الشيخ تلميذه كتابه، بحيث يقول ناولتك كتابي فحدث به. ثم شافهني، وهذه هي المرتبة الخامسة، يعني في الإجازة، بحيث يقول أجزتك يا سليمان بأن تروي عني كتبي. تمام. ثم التي يليها كتب إلي، فيقول إبراهيم مثلا أبو مشاري يقول كتب إلي عمر، ثم يروي هذا الكتاب إيش؟ بالإجازة، يروي هذا الكتاب بالإجازة. وهاتان المرتبتان الأخيرتان اللتان هما المناولة والمشافهة والمكاتبة تدل على أن الإجازة لها صورتان، إما شفوية وإما تحريرية، إما شفوية وإما تحريرية. المرتبة السابعة والأخيرة ثم عن، التي كتبها وقال عن، وهذه الصيغة إيش قلنا إنها محتملة للسماع ومحتملة للإجازة، مثل ذكر وروى. ثم لما قرر المصنف رحمه الله أن اشتراط الإذن في المناولة، فقال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا صحة المكتوب بها، ثم قال واشترطوا في صحة المناولة، وهذه انتبهوا، اقترانها بالإذن بالرواية، بمعنى يقول ناولتك الكتاب وأذنت لك في الرواية. أما أن يعطيه هكذا بدون إذن فهذه لا تكون بهذه المنزلة. ولهذا قال أرفع أنواع الإجازة، أرفع أنواع الإجازة هي المناولة المقترنة بالإذن، فإن ناوله بدون إذن بالرواية هي إجازة لكنها في مرتبة إيش؟ في مرتبة أقل. ثم قال رحمه الله والوصية، نعم والوصية بالكتاب. قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب. ما المقصود بالوجادة؟ الوجادة أن يترك المحدث كتابا بخطه يجده بعض يعني يجده بعض أهله أو غير أهله، أو دعونا نقول يوجد بعد موته ممن يجده بعد موته من يأتي من بعده من تلاميذه أو من أهل بيته. أحيانا العالم يبتلى بأن لا يكون أحد من أهل بيته يحمل العلم، وهذه من الفواجع عند العلماء، يتعب سنين ها ويحرر وكذا، ثم يكون عياله هذا يلعب بالحمام، وهذا مشغول بالكورة، وهذا متتبع لجمع الطوابع. ولذلك هذه يعني الإمام مالك رحمه الله مرة رأى ابنه يلعب بجوز حمام، تأثر الإمام وقال الحمد لله الذي لم يجعل العلم العلم موروثا كإرث النبوة، يعني يقصده لم يجعل الإرث مرتبطا بالنسب، وإلا لم أخرج من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا ومؤلفنا وإمامنا هنا في هذا الكتاب ابن حجر رحمه الله يذكر عنه السخاوي، يقول كم تعب شيخنا في تربية ابنه على العلم، يبيه يطلع شيخ، يبيه يطلع راس، ما أفلح. هذه أمور ربانية، لكن الإنسان يجتهد ويبذر ويربي ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والصلاح. ثم قال رحمه الله والوصية بالكتاب، يعني لا بد من الإذن. والمراد بالوصية إن المحدث إذا أراد أن يسافر أو خشي الموت فإنه يوصي بكتابه لشخص معين. قال وفي الإعلام، هنا المقطع الأخير، قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام. إيش المقصود بالإعلام؟ أن يقول الشيخ لأحد تلاميذه إنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، أو هذا الكتاب عن فلان، فإن كان له من شيخه إجازة قبل. ثم بين الحافظ رحمه الله أن الإجازة العامة وللمجهول والمعدوم على الأصح لا عبرة بها. ما معنى الإجازة العامة؟ يأتي محدث ويقول أجزت جميع المسلمين، أجزت جميع أهل الخليج، أجزت جميع أهل مصر، هذه ما لها قيمة. أو يأتي ويجيز للمجهول ويقول أجزت لرجل من الرجال، زين، أو أجزت لامرأة، هذا لا يقبل. أو للمعدوم، كأن يقول أجزت لكل من يولد في القرن القادم، ما بعد خلقوا هؤلاء، خلقوا، فهذه أيضا ليست لا قيمة لها، لا قيمة لها. وقوله على الأصح في ذلك إشارة إلى الخلاف الموجود. والحافظ المزي رحمه الله شكى في بعض كتبه ورواه عنه صهره ابن كثير، وكذلك أيضا يعني شكى منها ابن كثير نفسه وتلميذ وشيخه الذهبي، شكوا من توسع المتأخرين بهذا النوع من الإجازات، لأن الهم منصب على ماذا يا أفاضل؟ منصب على ماذا؟ على بقاء سلسلة الإسناد. فصار بعض المحدثين يتوسع ويجيز من يستحق ومن لا يستحق، من يسوى كما يقال ومن لا يسوى، فحمل هذا العلم بعض الناس الذين أو يعني بالأسانيد من ليسوا من أهله. هذا ما تيسر، وبه نختم درسنا اليوم ونعفيكم من الدرس الذي بعد الأذان، لأن الذي كنت أريد شرحه قد انتهى ولله الحمد، أقصد الشرح الذي بعد الصلاة. نلتقي بإذن الله على خير لنختم الكتاب في الأسبوع القادم بحول الله تعالى، ولعل المذكرة أو الجزء الثاني من الدرس من الشرح يكون بين أيديكم قبل الدرس لمن أراد أن يراجع. والحمد لله رب العالمين.